هل الخلاء يرون الله في الصيام؟ يراه المؤمنون فقط، لا يراه الا المؤمنون. نعم يكلمهم وليس بينه ترجمة، كلا انها عن ربهم وإذ الا محجوب يكلمه لكن لا يرونه. الله اكبر، كلا انها عن ربهم ثم انه لخارج الجحيم ان شاء الله.